هذا يسأل يقول: الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، ما حكم الصور الضرورية؟ إن كان الإنسان مضطرا لهذه الصورة فلا بأس، وأما إنسان معلق صورة أبيه ولا صورة عمه ولا صورة كذا في بيته فهذا ما يجوز، هذا ما يجوز. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عندما قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، القبر المشرف العالي لا بد أن يسوى، ولا تدع صورة إلا طمستها. فالصور ما يجوز تعليقها وينبغي طمسها.